السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. ما زال حديثنا مع الرجل المبارك، والكلام اليوم تقريبا يكون مجلس الأخير أو قبل الأخير في مقدمة الوابل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمطر علينا رحمات الفهم، ويمطر علينا بركة تغنينا عمن سواه. يقول الفائدة 62، طبعا مقدمة الوابل لمن يعني نسي أو التحق متأخرة، هي فتح شهية أو سلسلة من ابن القيم بيمهد بيها ويهيئ بيها القلب عشان يكون ذاكر لله سبحانه وتعالى منطلق مع الأذكار. وطبعا هو يتكلم عن الأذكار بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى الواقعي اللي كتير جدا منا عايشه. يقولك أنا ذكرت ربنا النهاردة والحمد لله، صليت وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33 مرة. الذكر اللي وطبعا ده معنى جميل يعني، لكن الذكر الذي يعني يراد به من كلام العلماء هو أنت لما تيجي تقول سبحان الله امبارح بعد العشاء كده افتكرت الأخ محمد، فتذكرت الأخ محمد لما قال لنا تذكرت. يعني تذكرت يعني وقع في قلبك وعقلك واستحضرته. فعما نيجي نقول أنا ذكرت الرب جل وعلا، أنا ذكرت الله سبحانه وتعالى ذي الطول، ذكرت المتين سبحانه وتعالى، ذكرت الرب جل وعلا الصمد، يبقى وقع في قلبي حضور معنى ما فعبرت به عمي بلساني. المعنى ده مهم أن احنا ندركه. فيقول الفائدة 62 أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. فكرة أنك تعيش الآخرة دي اللي تحركك إن شاء الله. سبحان الله، بالتجربة من غاب عنه حضور الدار الآخرة يخسر كتير. الرب جل وعلا سبحانه وتعالى في بداية المصحف ترتيبا هتلاقوا ان بعد الفاتحة اول سورة، سورة البقرة، ذكر الله سبحانه وتعالى وصدر هذه السورة ان كتابه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب وصف هدى للمتقين ده ايه يا رب؟ هتلاقوا معنى مهم أوي. جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالغيب أول شروط الهداية، وجعل اليقين بالآخرة مختتم شروط الهداية. يعني في شروط الهداية الأولى ألك الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى بدأ يؤمنون بالغيب وانتهى بالآخرة هم يوقنون، دول على هدى. يبقى جعل الله سبحانه وتعالى ان الإيمان بالغيب ده أول شرط الهداية، وآخر شرط هو اليقين بالآخرة. وعشان كده كل من لا يملك هذين المفتاحين فسيبقى مقيما في الضلالة في كل صورها، عمره ما هيفهم معنى النصر. إلا بالمعنى المادي اللي عند الكثير، ولو كان في عهد رسول الله لانسحب مع المنافقين. ليه؟ لأن حضور الدار الآخرة غير مسيطر، سيعيش في حياته دائما عبدا لأرباب الدنيا، يتشبه بهم ويظنهم هم أهل الهدى والتقى والعفاف والحسن الخلق، لن يفهم بعثة الأنبياء، ولن يفهم صبر الأنبياء، لن يفهم تضحيات الأنبياء والشهداء والصالحين. دول حياته خاصة مع البلاء هتكون شكوك وحيرة حول كتير من الآيات القرآنية، مش هيفهم معنى المصايب والابتلاءات. وكلما اشتدت وطأة البلاءات عليه، كلما ألقى باللوم على خالقه وعلى اليوم الذي خلق فيه، هيعيش حياته كتير مكبا على وجهه. ليه؟ لأن هو تكوينه الفكري مشوش، مقاييسه خاطئة، محاولات فاشلة للفهم، كل ده ثمرة من ثمرات فقدان العينين التي يبصر بهما المرء حقيقة الحياة، الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة. طب الحمد لله احنا كلنا كده مؤمنين بالغيب. لا يا جماعة، في فرق انك تؤمن بالغيب وانك تعيش هذا المعنى، والإيمان بالغيب ده عمل قلبي. في فرق انك يعني تصدق الموضوع، في فرق انك تعيش الموضوع وانك تتذوق الموضوع. يعني انت النهاردة متذوق ان حتى الشوكة يشاكها له فيها اجر، ده ايمان بالغيب، انك ليك اجر تأخذه يوم القيامة، يكون ده عندك يقين ان الغيب الاجر ده انت ما شفتوش بس عندك يقين انه هيحصل، فيهدئ من روعك. يكون عندك ايمان بالغيب ان عجبا لامر المؤمن، كل القادم لي افضل. طب انت ليه مرعوب وخايف من المستقبل؟ خايف ليه وعندك رعب ليل نهار منه؟ وياريته هو الخوف الفطري اللي كان عند سيدنا موسى الذي اذهبه الله بتوكله وحسن استحضار معيته. لا، فالمعنى ده مهم قوي، ان عمال الآخرة. الكلمة دي جميلة قوي. في واحد يقول لك عمال الفندق، عمال الكومباوند، عمال مش عارف اللي، عمال الصيانة، عمال الدنيا، عمال الآخرة. انت من عمال مين؟ فبيقول لك ان عمال الآخرة بيجروا، يلا نطلع طلعة، يلا نجري، يلا نجري، يلا نسابق، يلا نسابق. فبيقول إيه بقى؟ بيقول عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. الناس اللي مستحضرة الله سبحانه وتعالى في الصراع. يعني أحيانا تشوف موقف قد يكون فيه إهانة وذل لبعض الناس من أهل الخير، وانت سبحان الله تذكر في هذه المشاهد والله خير الماكرين، فتستحضر ان الله سبحانه وتعالى سيقدر اشياء هو عليم بها. محمد صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن لما جمع الناس وقال لهم ايه، ودعاهم للتوحيد، فقالوا لهم، قالوا لهم ايه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ الكلام ده كان فين؟ حد فاكره كان فين الكلام ده؟ حد كان فاكر فين في مكة الكلام ده؟ عند جبل الصفا، فظاهره إهانة، أليس كذلك؟ ظاهره إهانة وذل. الكلام ده كان في السنوات الثلاثة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر الأيام والليالي، ويعود محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، فلما يفتح مكة ويفتحها الله على يديه، ويأتي عند جبل الصفا، جبل الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجد الصفاء في قلبه آنذاك، ويذكر وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يستحضر مع الحاجات دي نصر عبده. يا سلام على عبد دي والنبي بيقولها، أنا بستحضر تاريخ من التعب. كل مكان أهين فيه عبدا لأجل الله نصره الله في هذا المكان أو في مثله، لابد أن ينصر، لابد أن ينصر. شوفوا النهاردة يوسف كان وهو في السجن كان موطن الذل، صح؟ فصار هذا المكان علامة العز ليوسف في لسان الآخرين، كل واحد يقول لك أعظم سجين، صح؟ فهذا الأمر وصم به، ولذلك هو بيقول أخرجني من السجن. فالواحد عم بيشوف المشاهد ديت سبحان الله، يرى مواطن القدر. والأيام حبلى تلدنا كل يوم عجيب وعجبا لأمر المؤمن. فكل موطن، كل موطن الإنسان يستحضره إن في إهانة لداعية أو في إهانة لشيء، يتأكد لديه أن الله سبحانه وتعالى سيقدر أشياء تدهش الجميع سبحان الله. ولا يحارب الإسلام وأهله إلا دليل على قوته، فكلما زادت الحرب لأهل الحق وأهل الاستقامة فهذا دليل على قوة هؤلاء، لأنهم لو لم يكونوا أقوياء ما حاربوهم وما يعني قدروا هذه الأمور. الواحد مهم يستحضر دائما أن الله سبحانه وتعالى في معك في سنة التدافع. ولذلك من الآيات الجميلة أوي أوي، وكل القرآن كذلك، في آيتين دايما تستحضرهم عشان تاخد بالك من كلمة ابن القيم بيقول لك أن عمال الآخرة بيجروا، وهم بيجروا الذاكرون هم أسبقهم في ذلك المدبار. يعني الذاكرون أي الذين يذكرون الله. الله سبحانه وتعالى يقول وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فيقول الرب جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وبعدين فلنقصن عليهم بعلم. حياتك قصة قصة، كان يوم كذا وكذا وكذا، حصل واحد اثنين ثلاثة أربعة، فاكر القصة دي؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. المد ده بيمد قلبك للسماء. وما كنا غائبين، تستحضر علوه وتستحضر أن الله سبحانه وتعالى ما كان غائبا. الآيات دي سبحان الله كلما ترى مشهد فيه ضعف لإنسان من أهل الإسلام تستحضر هذا وما كنا غائبين. أوعى تكون فاكر أن رب جل وعلا غائب عن هذا الأمر. فمد عينك وقلبك لترى هذا الأمر سبحان الله. ولذلك هدأ الله روع الصحابة لما ذكر قصة أصحاب الأخدود وأشار إليها في سورة البروج. يقول الله سبحانه وتعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. جميل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. بس كده؟ لا، ربنا بيذكر الصحابة ويربيهم. العزيز سيعز من يعني يبتلى في سبيله، لا يذل من واليت. يا جماعة الدعاء بتاع الوتر ده جميل قوي. ولا يعز من عاديت، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. يا سلام على الآية دي. العزيز الحميد الذي سيحمد على تقديره ما رأيت، الذي له ملك السماوات والأرض. خلي بالك الكلام ده حصل فين وهم قاعدين يحرقوا في المؤمنين؟ حصل فين؟ في الأرض ولا حصل في السماء؟ حاجة من الاثنين. لا يحصل هنا لا يحصل هنا. قال لك الذي له ملك السماوات والأرض، الموضوع ده هيروح فين؟ والله على كل شيء شهيد. ربنا بيقول لك خلي بالك هم كانوا شهود ونحن شهود. فالذي يطمئنك أن في سنة التدافع أنك تذكر أن الله يشاهد ما يحدث للمسلمين. فدايما الشعور ده البلسم الذي يسكن الجراح. لكن طول ما أنت تغيب الله سبحانه وتعالى عن المشهد إدنك مكتئب، تظل دايما في سكر الجرح ودايما تتألم لألم الجراح. طيب ايه اللي ما العسل الذي يخفف الألم الذي بك؟ أن تذكر الله. ولذلك ابن القيم بيقول لك الذاكرون هم أسبقهم. ليه؟ لأنهم يذكرون من معهم. استووا حتى أثني على ربي، بيقولها إمتى صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما خرج من أحد والدماء ما زالت تسيل، فهو كأنه بيقولهم استووا حتى نثني على من شاهد ما حدث لنا. طيب نثني عليه ليه؟ يا جماعة جميل أنك تحمد الله على الشكر، وجميل أيضا أنك تحمد الله على من لا، أو تحمد الله سبحانه وتعالى على الأقدار التي أنت تعلم وترى وذقت حكمتها ومآل تقديرها. وجميل أيضا أن تحمد الله من كل قلبك على الأقدار التي لا تعلم حكمتها. كان حد من مشايخي بيقول سبحان الله ماشي في مكة في أيام كورونا الدنيا قافلة خالص، مفيش مكة دي يا جماعة بدون الحرم مفيش خالص. فرول ماشي في شوارع مكة أحد مرة اضحك وابتسم وبص في السماء أقول له لك حكمتك، حكمتك يا رب، حكمتك أنك تضع البيت ده في المكان ده. المكان ده لا في طرف ولا في مفهوش أي حاجة تتعاش، ودنيا صعبة وتطلع جبال وتنزل ودنيا مع حياة والجو مش مظبوط، لا منه هوا ولا منه مفيش خالص. سبحان الله. فبيقول أنا كنت أكون ماشي كده وقاعد أضحك كده وابتسم وبص في السماء أقول أعلم أن لك حكمة أن تكون في هذا المكان. يعني كل شوية ندرس إحنا في الجغرافيا وبتاع يقول لك مش عارف دولة إيه أو مكان إيه ده مكان متميز، ليه مش عارف صيفا ايه وشتاء ايه والكلام اللي هو الجميل ده. لكن مكة سبحان الله لا تجد إلا حكمة. فالواحد ذكر رب سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا ويعافي جميع المسلمين، لكن الواحد محتاج إن يذكر نفسه دائما إن كل ما يحدث من حولك هو صفحة من الكتاب. صفحة إيه؟ سطر من سلسلة من المجلدات، لقطة نقطة من السطر حتى، ونقطة أصغر نقطة في الكتاب كله. طب وباقي الكتاب لسه كتير، ده شوف القبر يعني شوفه كده، من يوم ما مات فرعون عدى كم سنة، من يوم ما مات قارون عدى كم سنة، ها كثير ولا قليل؟ الموقف هم بيتكلموا مع شعيب وبيقولوا له لولا رهتك لرجمناك، والذل والانكسار، وهم بيقاوموه المقاومة دي. عدى كام سنة من بعد الموقف ده، هم دخلوا قبرهم وشعيب دخل قبره. شعيب فين طول الفترة دي وهم فين طول الفترة دي؟ فشوفوا فرعون لما أهان أتباع موسى وبني إسرائيل، هم فين وهو فين؟ دخلوا القبر. فرعون بقى كم سنة دلوقتي؟ ترى عدى كم قرن؟ 18 19 20 قرن، 20 قرن، 18 قرن، 16 قرن، كل السنوات دي وهم فين؟ أكثر من 1500 سنة يعرضون عليها غدوا وعشية. كل يوم الصبح، شوف احنا دلوقتي قاعدين وبنلعب وبنهزر، واللي قاعد بيقول درس، واللي قاعد رايح شغله وبتاع، والدنيا اللي ماسك موبايله، وانت مشغل التكييف كده ومبسوط وكده. خلي بالك الان الان الان الان كان في واحد بيقول انا ربكم الاعلى، لا يستطيع انسان يتنفس ان يقف امامه، الان يعرض على النار هو وكل من ايه معه. والان الان من اذاهم في جنات الخلد. بقالنا كم سنة؟ بقالنا طول الفترة دي. لو عاد بهم الزمان وهم رجعوا وقالوا لبني إسرائيل السحرة ليكم أنه تنتقموا منه واعملوا لنفسكم فيه، وقالوا له أنك ليك أنك تصبر على الإذاء بتاعهم وهترجعوا تاني وتشوفوا كل واحد فين، فرعون هيقول إيه؟ أشوف ساعتها كل واحد هيختار إيه. في حد ممكن يختار إنه يكون في صف الظلم وصف الباطل بعد كده، بعد اللي شاف؟ فدي نقطة يا جماعة، إحنا نقطة في الكتاب كله بنشوفها دلوقتي، وهي لقطة الدنيا. فالحياة الدنيا يعني تضر وتمر وبتغر، بتغرك وبعدين تضرك وبعدين بتمر وتسيبك. هي في البداية بتغرك، بيعجبك كده زينة لها، فبعدين انت مغرور جدا بيها، وبعدين تبدأ تدخل قوي قوي فيها وتغرق فيها، تبدأ تضرك في حاجات، وبعدين تروح سيباك وتمر وتتركك في موطن انت كنت احوج الخلق اليها، تروح سيبك ومشي. ليه؟ هي دي طبيعتها. كالحية ملمسها ناعم ولدغتها تدخلك القبر. قاعد تلعب معاها كده، والله نعمة جميلة كلها حنية، تفاجئ ان الحنية دي تتقلبت جنية. فعمال الآخرة في مضمار السباق والذاكرون، فيبقى الذاكرون هنا اللي هم بيقولوا ايه؟ سبحان الله والحمد لله، او اللي بيقولوا 658 يا عزيز يا عزيز يا عزيز. لا، الذاكرون دول مين هم؟ دول الذين يذكرون الله، يستحضرون هذه المعاني في حياتهم. يقول ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم. يا سلام، في حد بيقول ايه اذن لنا يا شيخ؟ أأذن لكم. ماشي، نسأل الله أن يأذن لنا بالفرج وأن نبصر الحق ونتبع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا لمخلوق. شوفوا، لن تجدوا حسنة أشرف من حسنة التوحيد، ولن تجدوا حسنة أصفى وأنقى من حسنة التوحيد. ومن جمال وفلسفة أصلا حسنة التوحيد، من أكمل ما يجملها، أنها تحررك من جميع المخلوقين. هي دي يا جماعة جمال الإسلام كله في الحتة دي. جمال الإسلام كله ليس بينك وبين الله أحد. الإسلام فتح لك الطريق، عارف كده، افتح السك، هو الطريق مفتوح. فأي طرح يقول لك لن تدخل على الله إلا من خلالي، أو لن يسلم لك قلب ولن تعيش جنة الفردوس إلا من خلالي، فكبر عليه فإنه من بني همبكة، وصلي عليه صلاة الجنازة، واعلم أنه يعني شيطان في جسمان إنس. يقول ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصر السبق. وهو بس مشكلتنا اللي احنا ايه، زي بالضبط دلوقتي ناس كتير لابسه نظارة معينة مش قادرين يشوفوا أهل الدعوة وأهل الخير مكانهم فين، مش قادرين يستوعبوا هما فين. ليه انت لابس عارفين كده، واحد لابس نظارة متطربة ومليانة آثار بصمات بتاعت ايده كانت مبلولة مية ولا اي حاجة، فمش عارف يبص، فالنظارة عاملة غمامة معينة. فعلا تشوف اخت متزية بزي امهات المؤمنين، بتشوف حاجة كده بتذكرها زي كده رمضان كده في نص رمضان، حاجة جميلة وبتاع، لكن هي مش قادرة تبص تشوف ان دي قد ايه ممكن تكون سبقت. عما تشوف حد يشوف حد اهل القرآن، طبعا انا بتكلم بقى على العاملين واللي اللي نيتهم لله سبحانه وتعالى، اما تكون معاك نظارة نقية وتشوف اهل القرآن تقول يا كل دول سبقوني. طب ايه اللي بيخلينا ما بنعظمش قوي اهل الاخره، او كتير منا مش معظم اهل العلم واهل الاخره؟ واحد، لضعف الدين في قلوبنا. طب ايه علاقه ده بده يا جماعه؟ ما هو لو ما الدين بيكون عظيم جدا في قلبك، اللي حملت هذا الدين وحملت هذه الرساله والناس اللي عايشين ليل نهار فيها دول لازم يكونوا عالين قوي عندك. بصوا يا جماعة، يوم القيامة تخيلوا هذا المشهد، إذا أتى علينا يوم القيامة الآن، وإحنا دلوقتي يوم القيامة ولينا أن المحك كله فين، مين اللي نصر الدين ومين اللي خزل الدين، فوجئنا بالآتي، كأن الدين ده متجسد أمامنا دلوقتي وشايفينه. أبدأ بقى شريط حياتي يتذكر يا على الناس اللي كانت ليل نهار مشغولة بالرسالة دي، قاعدين ليل نهار يفكروا فيها، قاعدين ليل نهار هينصرها ازاي، يا ترى انصر الدين ده ازاي، يا ترى انصر الوحي الدستور بتاع الدين ده انصره ازاي، النبي اللي جاب الدين ده انصره ازاي، الصحابة اللي شالوا الحاجة دي يا ترى هعمل معاهم ايه، يا ترى انا هبلغ الدين ده للناس قد ازاي. يا هو ليل نهار عايش في الفكرة دي، وانا استحضر بقى ان انا يوم القيامة حاطط ايدي على بقي وقاعد امال ادور كده، هو انا نصرته امتى، هو انا نصرته امتى، ايه ده الموضوع ده عمره ما كان خطر على بالي، انا عمري ما فكرت فيه. شوف الشعور بتاعك بقى. فكل واحد في الوقت ده هيبدا يفجأه في قلبه هذه المعاني، ايه اللي انت كنت مشغول بيه، كنت مشغول بأولادك وأسرتك ومشغول بحاجات كتيرة جدا، كمية الانشغال الدنيوي بيهم بالتناسب مع الانشغال الأخروي قد ايه؟ طبعا مالناش دعوة برأي الناس، احنا لينا دعوة برأيك انت، انت رأيك تدي نفسك قد ايه؟ يعني احنا لو طلعت ورقة وقلم كده، انت مشغول حياتك كده بآخرة أولادك ودنيا ولادك، تدي نفسك في الدنيا قد ايه وفي الاخره قد ايه؟ انت تقصد يا شيخ ان احنا نهمش الدنيا ونسيبها للكفار، ربنا يعزنا من هذا الفهم الجبار. انا ما قلتش كده، لكن هو احيانا بيكون في ناس غرقانه في حته معينه، فهو دايما بيفهم وبيسمع وبيحاول يبرر القعده اللي هو قاعدها، فواحد يقول لك على فكرة أنا موديهم الحاجة دي كلها عشان الآخرة، وأنا بعلمهم أصلا عشان إيه؟ عشان الآخرة، وإنه يكون مسلم صالح ناجح فالح حاجات كده إيه حلوة لدين الله. جميل يا عم، عظم دي نيتك، وأنت تقدر تواجه بيها أهوال يوم القيامة وتقول الحمد لله أنا جاي بنية تكسر الدنيا، أنا ربيت ولادي وعلمتهم الحاجات دي كلها عشان الآخرة، وداخل بالتقل ده الله يعينك، خلاص ربنا يكرمنا اليقين اللي عندك ده، ونسأل الله أنت تكون نية صحيح. لكن بلاش تكون نية سلم طوارئ، نية الهروب للأمام. إذا طب أنا لو كانت نيتي الدنيا بس، إن شاء الله ما فيش مشكلة، مباح، تضحكش على نفسك وتقول إن دي آخرة، أو تكتفي وتقول إن دي الآخرة، لأن يا جماعة يوم القيامة سينجلي الأمر زي ما ابن القيم يقول. فإذا انجلى الغبار، غبار الغفلة، غبار الذنب، غبار السرحان، غبار الدنيا، القشرة الخارية، انكشف، وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. الناس وصلت خلاص، كله سبق. انت معاك النهاردة احمد شايف عبد الرحمن معاه في الجروب، وعلاء شايف ايمن معاه في الجروب وبتاع والكلام ده كله، الدنيا كلها وكله بيتكلم، والاستاذه ليلى شايفه الاستاذه مروه، وسلمى شايفه سلمى، او الدنيا الجميله دي كلها. لكن يوم القيامه انت شايف الدنيا كلها زي بعض، يوم القيامه حاجات تانية خالص خالص. سلمى اللي كانت شايفه نشوه دي معاها في الجروب، لا ده نشوه دي طلعت فوق خالص خالص، انكشف الغبار. ايه ده؟ كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل ايه؟ كانتش بتعمل زيك طبعا. فانت تيجي تشوف عبد الرحمن ده عمل ايه عشان يسبق احمد، هو ده بقى المحك. وبدا لهم ان الله ما لم يكونوا يحتسبون، اذا كنت تحتسب ان مجلس زي ده ينطقك ويخليك كده زي الترامبولين كده تدوس عليه تطلع فوق، ما ها الموضوع، ما دي بقى تخلصات، ملفات بتخلص. فلما ينكشف الغطاء ده ويراهم الناس خلاص كله ايه عدى. الخاطرة الفايدة 64 بيقول 64 ان دور الجنة تبنى بالذكر، فاذا امسك الذاكر عن الذكر امسكت الملائكة عن البناء، فاذا اخذ في الذكر اخذوا في البناء. ان قصد بالذكر الايات والاشياء التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من يفعلها بني له بيت في الجنة، زي قراءة قل هو الله أحد بعدد معين من المرات. طب بمناسبة يعني عدد معين من المرات، إحنا اللي قلناها دي، طب أنتوا بتقولوا هو ليكم أعداد والكلام ده، هو مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده إن اللي هيقرأ قل هو الله أحد عدد مرات معين الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة؟ مين اللي قال كده؟ طبعا الحديث صححه الألباني، اللي بيسأل عن خاص الحديث صححه الشيخ الألباني، من قرأ قل هو الله 10 مرات بني له قصرا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ولذلك أي عدد حد يقوله قل له جميل جزاك الله خيرا، من الذي قال لنا هذا؟ والله هبدتي هبدتك لا تدخل قبرك بيها، دي بقى يعني دي تناسبك انت وايه، ومن سلم عقله لك وسلم قلبه لك وتدينه لك، اما انا اسلمه فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم وللوحي. فهنا اذا قصد ابن القيم رحمة الله عليه ان معنى دور الجنة بتبنى بالذكر، فطول ما انت بتذكر الدنيا شغالة، القصور بتبنى ليك، يقول فاذا انقطع عن الذكر خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. اما الذكر اللي هو المطلق الحمد لله والكلام ده، ده لابد لي من دليل. من الحاجات الجميلة قوي يعني سبحان الله، اسأل الله ان يحفظنا من كل ما يبعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابن الشيخ الحويني بعت رسالة مرة للشيخ العدوي بهذا الأمر، إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملكة عن البناء. فبيقول فوجئت إن الشيخ العدوي يقول لي أخبرني بدليلك. فقال له ابن القيم اللي قال، قال له ليس هذا بدليل. فبيقول أنا انتفعت جدا لما إيه ما الشيخ خضني كده، قال له يعني فمش أي حاجة تروح بعتها، لا أو أنت قول ابن القيم بيقول كذا. يبقى أنت كده إيه ارتحت خلاص، والله هو بيقول ابن القيم بيقول كذا، فما نعرفش إيه دليله والكلام ده. فالمعنى ده جميل قوي، إن دايما يا جماعة عقلية ما الدليل. يعني أخت ربنا يبارك لها في الدنيا والآخرة ويسترها ويبصرها بالحق، بتسألني سؤال، أنا كنت في يوم من الأيام كلمت كلام كده عن شيء متعلق، المهم يعني في مجلس زي دوت أنا قلت حاجة يعني. فبتقول لي أنا اتضايقت جدا حضرتك قلت كده، والمفترض يعني المشكلة إن الواحد يذكر الناس بواحد اتنين تلاتة أربعة، وإن عادي وبتاع، وإن كل مجلس نقول كده. فقلت لها كلامي أنا أراه صحيح قد يحتمل الخطأ، وكلامك عندي خطأ قد يحتمل الصواب. ما رأي حضرتك لو تدليني على دليل عشان أمشي ورا حضرتك؟ فالأخت تروح وتيجي وتجيب أدلة كلام مفتوح، في الآخر أقول يا أختي بارك الله فيك وسددك، أنا أريد دليلا من فعل السلف، قولي لي إن السلف كانوا بيعملوا المعنى ده، الصحابة كانوا بيعملوا اللي أنت بتقوليه ده. تروح وتيجي أخت، فهو المعنى ده مهم قوي، إنك تزنق اللي قدامك. تزنقه إزاي؟ مش تزنقه عشان يعني أنت عاوز تضغط عليه، لا أبدا، إحنا عاوزين نستخرج الحق. فمعك دليل تبصرني، أنا معاك على طول. مش معاك يبقى ما تطلقش حاجات. فالمعنى ده مهم قوي قوي قوي إن إحنا ندركه خلاص، لأن في ناس هو شرب حاجة من المعلمة بتاعتها بقى، من الشيخ اللي تربت معاه، من مش عارف ايه الحاجات دي كلها، فمش قادر يتحمل ان في حد يقول له حاجة غير اللي هو تربى عليها. يقول له جميل جزاك الله خيرا، معنى جميل، بس المعنى ده معاك دليل عليه؟ المعنى ده فعله الصحابة؟ فتلاقيه بقى ايه يعني، ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده بقى؟ فبلاش ان احنا نستعمل هذه المنهجية في اشياء ثم نتركها في الاشياء اللي احنا ايه بنعملها. يعني بلاش نظل نقول للناس ما الدليل على كذا، ما الدليل على كذا. فاما احنا نمارس حاجة واحد يقول لي ايه الدليل عليها، اقول له إيه لا والله هي كده يعني. بص احنا نحن قوم لا نسأل عن الدليل، بل الذين نسأل نحن عن الدليل. انت هتسألني، انا اللي دايما اسألكم عن الدليل. فعما اجي اقول اي كلمة محدش يقول لي الدليل محمد على الموضوع دوت خلاص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. المهم يقول كما أن بنائها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر أيضا. في أخت بتسأل بتقول الأفضل اللي احنا نوضح للناس ولا نسيبهم، ولا مش فاهم يعني تقصد ايه. بس الطبيعي يعني ان اي واحد يقول اي كلام لازم توضح له بقال الله، قال رسوله، قال اهل العلم الثقات. يقول ان ابراهيم الخليل قال للنبي ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وان غراسها أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذكر غراسها وبناؤها، الذكر غراسها وبناؤها. هنختم بالخاطرة القادمة. يقول 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، إذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في طريق في تلك الطريق. يعني عاوز يقول إن الذكر بيساعد الإنسان إن هو لا يتعرض للعذاب والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. كأن الذكر يمنعك، كما في الحديث المشهور جدا إن الإنسان نسأل الله العفو والعافية في قبره عندما يأتي العذاب فالصلاة تقول ما قبلي مدخل، لا مش هتيجي من هنا، والزكاة تقول نفس الكلام ما قبلي مدخل، الصيام يقول الصلاة عند رأسه، الصيام عن يمينه، الزكاة عن شماله، وفعل الخيرات من الصدقات والصلة والمعروف والإحسان عند رجلي، فيقول ما قبلي مدخل. فلعل ابن القيم يقصد هذا الحديث أن هذا الأمر أن الذكر من الأشياء الصالحة فتمنع. تقول فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا بحسده. وفي أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. وذكر حديث في مقال هذا الحديث، وإن كان حديث معلم الناس الخير أن جميع الأشياء تستغفر لي، وذكر النبي صنفين من المخلوقين، صنف الحيوان وصنف الحوت، صنف النمل وصنف الحوت. النمل حاجة صغيرة قوي والحوت حاجة كبيرة قوي. آخر واحدة إن شاء الله ما نزودش، 67، أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله. سبحان الله، في ملف مهم قوي من الملفات اللي بتفتح نافذة في القلب لمعاني جميلة جدا، هو البحث عن عبودية الكائنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبى الملبي، يعني بيقول لبيك اللهم لبيك، نسأل الله أن يرشدنا هذا الأمر قريبا، لبى معه كل حجر، لبى معه كل حجر. فعبودية الكائنات دي مهمة قوي أنك تستحضرها. وابن القيم كان لي بحث جميل في هذا الأمر، وفي كتاب اسمه عبودية الكائنات، وفي خطبة الجمعة روعة للشريم أعتقد عدى عليها 10 سنين كده، ممكن تبحثوا عليها تعجبكم برضو. المهم يقول إن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فإذا قال نعم استبشر. سبحان الله. عشان كده يا جماعة كل الكون ماشي في اتجاه معين وهو التوحيد، وقليل بس من الناس وقليل من المخلوقين هو اللي بره الإطار، لكن الأصل إن الكون موحد، إن الكون والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى موحدة وتعبد الله سبحانه وتعالى. من الآيات الجميلة في سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل دول هو الخالق، تقدر أصلا يعني تقدر تعدهم؟ تقدرش. وكثير من الناس، يعني كل دول ومعهم ناس برضه، لكن وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكر، إن الله يفعل ما يشاء. تخلص الآية دي لازم تسجد، ليه؟ عشان تشارك اللي الأغلبية، فتكون أنت إيه مع الناس، مع المخلوقات. وقال عون إن البقاع لينادي بعضها بعضا، يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. وقال الأعمش عن مجاهد إن الجبل لينادي الجبل باسمه، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالخير وبالحق دائما. متعنا الله وإياكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.